أرسل بها إلى البرنامج المستمع أحمد محمود نجم القارئ. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور الطور والنجم والقمر للقاري الشيخ محمود علي البناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. ما أوحى Oh, Yeah.

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من صور الطور والنجم والقمر تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المستمع أحمد محمود نجل القارئ. وسجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات.